نبدأ نتكلم. طب أنا حب الصحابة جدا وبين لهم أن الأصحاب هم الذين نقلوا هم الذين ثم تقول لهم قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وقد اهتدوا. يبقى إذا نحن نؤمن كما آمن الصحابة هكذا وضعتها في صدرهم في عقولهم في قلوبهم ثم تبين ما كان عليه الصحابة من عقيدة. المهم التدرج. فأول ما نبدأ وآخر نبدأ يبين لك كيف يكون تدرج في الدعوة. طيب الآن نريد أن نعلم في حرف لها آيات أولية أول ما نزل مطلقا وآخر ما نزل مطلقا. في شيء اسمه أول ما نزل إيه مطلقا وآخر ما نزل إيه مطلقا. أول ما نزل مطلقا وفي أول ما نزل مقيدا وآخر ما نزل إيه مقيدا. ما معنى هذا؟ يعني عندما أقول ما هي أول آية أنزلت هتقول اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. هذه أول آية نزلت مطلقا يعني أول شيء نزل. طب آخر آية أنزل إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه يا الله. هذه آخر آية ما نزل بعدها هذا ما يسميه إيه؟ مطلقا. لكن لما أقول أول ما نزل مقيدا ها أما أقول أن أول ما نزل مقيدا في الخمر ما هو؟ آخر ما نزل مقيدا في كلمة الخمر هذا هو التقييد. أول ما نزل في الربا وآخر ما نزل في الربا هو إيه؟ التقييد. أول ما نزل في القتال وآخر ما نزل في القتال هو ده هو الإيه؟ التقييد. طيب أول ما نزل من القرآن مطلقا طبعا في اختلافات بين العلماء في أول ما نزل وآخر ما نزل. عموما أنا سوف أتكلم معك وأنت أقرأ الخلاف الخلاف هذا أقرأه ولكن أتلف في المذكرة أول ما نزل والقول وأنه هو الراجح والأدلة له ولكن أنا سوف يعني سوف أتكلم معك في أشياء من هذا. أول ما نزل من القرآن الكريم أول ما نزل أقرأ بس أول خمس آيات من سورة العلق مش سورة العرب كلها أول خمس آيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا أول ما إيه ما نبدأ. وأدت وفي يعني الأدلة على ذلك منها سيدة أمنا عائشة طيب أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق أمرادها صدر السورة يعني أول آيات أنزلت. وعن أبي رجاء العطردي قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقرئنا يجلسنا حلقا حلقا وعليه بلدان ابيضان فاقرأني هذه السوره اقرا باسم ربك الذي خلق وقال هذه اول سوره انزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. سوف ترى بعد ذلك ان من اهل العلم من يرى ان اول ما نزل يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيبك فطهر وياتون ب يعني ادله. فأنت المفروض أنت أن تعرف هذا الذي قيل ولكن في ردود لهذا يعني ردود لهذا القول منها يعني منهم من قال أول ما نزل يا يوم الدفن ومنهم من قال أول ما نزل الفاتحة ومنهم من قال أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم فقط يعني إذا إيه إذا عندهم بعض يعني في اختلاف في هذا ولكن عندما تقرأ أنت أنا أبحث تجد أن أن أن الكلام الآخر المدثر فهو أول ما نزل كسورة أول ما نزل إيه كسورة أو أول ما نزل بعد انقطاع الإيه الوحي. قد تجد أن بعض العلم لما قالوا مثلا الفاتحة أو بسم الله في ضعف في الإيه في الحديث. المهم سوف تجد أن أول ما نزل مطلقا هو أول خمس آيات إيه من سورة العرب اقرأ باسم ربك الذي خلق وأول ما نزل كسور يبقى صوت الايه مدثر. يبقى اذا عندما نقول اول ما نزل هل يكون مطلق ولا مقيد؟ بالنسبه لما نيجي نقول اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. طب ما اقول اول ما نزل صوت مدثر مقيد بايه؟ مقيد بايه؟ بالسوره بكلمه ايه؟ سوره. لكن اول ما نزل على النبي كوحي اول ما نزل هو ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب عندك هنا الشيوخي طبعا في كتاب الإتقان في علم القرآن وهذا الكتاب هو من كما قلت لكم أعظم كتاب في الإيه أو من أعظم كتب الإيه في علوم القرآن. ولكن هنا أنا أريد أن أقول أن هو هنا سوف يتكلم يقول أول هذا في القتال كذا وأول هذا في شأن القتل كذا. اقرأ هذه الأشياء وفي آخر المبحث هتجد مبحث يقول أول ماذا أخذ هذا من الآخر. طيب آخر ما نزل مطلقا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما إيه